حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصاغ بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او ذو الدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حرم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبه جميعا عن الليث بن سعد وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد اهديت له حمار كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح ان الصعب بن السانه اخبره. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وعمرو بن ناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد وقال اهديت له من لحم حمار واحد. وحدثنا بكر بن ابي شيبه وبكريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهدى الصعب بن جثامه الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم رده عليه وقال لولا انا محرمون لقبلناه منك. وحدثناه يحيى بن يحيى اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة جميعا عن حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي روايه منصور عن الحكم اهدى الصعب ابن جثامه الى النبي صلى الله عليه وسلم ريش لا حمار وحش وفي روايه شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يخطر دما وفي روايه شعبة عن حبيب اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده صلى الله عليه وسلم. اولا قول الامام النووي رحمه الله في تبويب هذا الباب تحريم الطيب للمحرم. المحرم اللي هو من نوى حج او عمره واعلم فهذا يحرم عليه الطيب طيب البر طالما هو محرم الى ان يفك احرامه كما قال تبارك وتعالى في كتابه احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. فاحل الله صيد البحر وطعامه يعني ما يلقيه مما يموت فيه يعني اذا اصيب وهو حي في البحر او مات في البحر واخذناه ولم يتفسخ بعد ولم يعني يمكن ويتلف فيجوز اكل ميته البحر. اما البر فلا. البر حرم الله تبارك وتعالى صيد البر على المحرم طالما هو في احرامه. واما ارض مكه فان الصيد فيها حرام يعني ابدا في الوقت لا يحل الصيد مكه يعني ان يصاب في مكه ولا ينفر صيد لا ينفر صيد ومجرد تنفيذ الصيد لا يحل فيه. وفي الايه الاخرى قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام المساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فصيد البر حرام على المحرم واذا صابه متعمد ففيه هذا الجزاء الذي اخبر الله تبارك وتعالى. الحديث هذا حديث الذي قرأناه حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه انه النبي وهو بالابواء الابواء مدينه بلده بين مكه والمدينه في منتصف الطريق تقريبا او ذو الدان يعني مدينه كذلك يعني قريبه منها اهدى للنبي حمارا وحشيا. الحمر الجنسيه محرمه حرمها وجاء تحريمها في غزوه خيبر قال لدى النبي من يعني ارسل النبي من ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الانسيه فانه رجس فيقول فاكفاناها الجاد اكفانا القدور وانها لتكفر بالله ان كان خلاص خلصت الاستواء ومع ذلك اكفوها فهذا الحمار الانسي. اما الحمار الوحشي معروف فهذا طيب فهذا الصيف يحل وقته إلى يوم القيامة. لكن طبعا إذا كان محرما فإنه لا يحل له. قال سعد الجثامة أهدى للنبي حمارا وحشيا، وجاء في رواية الحديث أنها شق من حمار وحشي، وأن النبي رده عليه وقال له إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وذلك أن النبي علم أنه صاده له، يعني هو صيد للمحرم، وإلا لو كان صاده لنفسه ثم أهدى منه يعني للمحرم فإنه يحل له أكله كما سيأتي في الحديث. أما إذا صيد له عرف أن هذا يعني هذا الشخص صاد وهو حلال لكن صاده للمحرم فلا يحل له كذلك، فالمحرم لا يحل له أن يأكل أن يصيد لنفسه، ولا أن يساعد أحد في أن يصيد، ولا أن يصاد له. إذا صيد له كذلك فإنه لا يجوز له. فهذا أهدي إلى النبي، ولما علم النبي أنه صاده يعني من أجل النبي أجل أن ينفيه رده النبي وقال له إنا لم نرده عليه إلا أن حرم يعني مسلم. قال مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جرير قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن صيدي عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال إنا لا نأكله إنا حرم. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني حضر عنده زيد بن أرقم، زيد بن أرقم أكبر من ابن عباس في السن وأعلم منه في يعني غزوات النبي وفي أسفاره، فقال له أخبرني أنت مرة، قال له كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال الزيد أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال إنا لا نأكله إنا حرم، إنا حرم يعني إنا محرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاعة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بطرت بأصحابي يترعون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فردي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوت فقلت لأصحابي وكان المحرمين ناولون الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه شيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكنة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكله. هذا حديث أبي قتادة يحكي هنا واقعة وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سفر يقول كنا في سفر مع نبي خلصنا وكان منا محرم يعني منا ناس محرمين ومنا غير محرمين. كان في هذا المكان اللي هو القاحة وهذا بعد يعني على مسافة ثلاثة تقريبا مراحل من المدينة يقول منا المحرم ومنا غير المحرم يقول بصرت بأصحابي يتراءون شيء يعني شخص أصحابه ينظرون شيء ما قالوا شيء ما كلموه يقول فنظرت يعني حيث ينظرون فإذا حمار وحش يقول أسرجت فرسي كان هو أبو قتادة كان لم يكن محرما أسرج الفرس وضع الفرج عليه يعني وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي بعد ما ركبت سقط الصوت الذي يسوق به يعني حصانه فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت فقال والله لا والله لا نعينك عليه بشيء قالوا من ساعده لأن هذا لو ناولوا الصوت يكون قد ساعدوه في إدراكه للصيد وقلت فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وراء أكمة فطعنت برمحي فعقرت فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه يعني قال هذا يعني لم نصده نحن وإنما صادقه يعني من هو حلال فنأكله وقال بعضهم لا تأكلوه لأنهم يعني ظنوا أن هذا يعني قد يعني إنهم محرمين ولا يحل لهم أن يأكلوا من يعني من الخير. يقول كان النبي أمامنا يقول تحركت فردي فأدركته، يعني أسرع في السير حتى إذا كان لم يسأله، فقال النبي لما استفتاه قال هو حلال فكلوه، أي أن النبي أفتى لهم بحله، وذلك أن الذي صابه إنما هو يعني غير محرم، ويجوز بهذا الحديث في دليل على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الطير الذي لم يصابه وصابه يعني الحرام. الرواية الثانية قال وحدثنا قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحدثنا قتيبة عن مالك في مقري عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ومعنى استوى على فرسه أن ركب عليه واقف عليه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، ومعنى شد عليه يعني أسرع السير إليه، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال أي النبي إنما هي طعمة أطعمكموها الله، إنما هي طعمة أطعمكموها الله، هذا دليل حله. وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في حمار وحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء، يعني النبي سألهم هل معكم من لحمه شيء إذا أكل منه، وهذا يعني تأكيد الحل. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيصه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت، هذا كلام أبو قتادة، فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته، ومعنى أثبته يعني في الأرض، يعني أوقعته في الأرض، فرد في الأرض يعني بعد أن غفر، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقطع، خشينا أن نقطع يعني نتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متأخرين قطعا من جيش هو تكتم أصحابه فقط، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، ومعنى أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا يعني شوية شوف يركض بالفرس ويريح وقت ثم يعاود يعني الركض ويستريح شوي ثم يعاود الركض وهكذا حتى يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تركته بكعب، قال له وجاي يعني، فقال له تركته في المكان الفلاني، هذا فعنا لمكان وهو قائل بالسقيا، يعني قائل يعني اللي هو وقت الخلوف في الظهر بالسقيا يعني حتى يستقل جيش من الماء، فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله اللي هم معه اللي هم الستة الذين كانوا خلفين وردين، وإنهم قد خشوا أن يقطعوا دونك، خشوا أن يقطعوا دونك يعني تجد أنت في السير ويتأخرون هم فيقطعوا، انتظرهم وكذلك يقطعوا يعني يهجم عليهم عدو ويقتلهم لأنهم فرقة خلية كان من الجيش وفق، فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصبت ومعي منه فاضلة، قال له قط يعني حمار وحش وفي فاضلة بقيت لحمي من لحمي معي، فقال النبي للقوم كلوا وهم محرم، يعني قال النبي من معه كلوا منه يعني وقد كانوا محرم. رواية ثانية هي حديث أبي قتادة أيضا حدثني قال مسلم حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوان عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فطرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. وبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزل الأتان اللي هي الأنثى، فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا نأكل لحم الطير ونحن محرمون. يعني السؤال يسألون عن قسم من التعجب يعني. فحملنا ما بقي من لحمها، فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ هذا كلام النبي، يعني هل منكم أحد أمره وصل شوف الحمار هذا أو كذا أو ذهب الطير أو أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فأمره النبي أن يأكل ما بقي من لحمها. وقول النبي هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ هذا في دليل على أنه لو إن واحد أمره أو أشار إليه أو أعانه فيصبح هذا الطير حرام، لأن يكون قد شارك المحرم في الطير. وفي رواية كيلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو أطبتم؟ يعني هل في واحد منكم أشار أو أعان؟ قال شعبة لا أدري، قال أعنتم أو أطبتم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو ابن سلام أخبرنا يحيى أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله تعالى عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال فأهلوا بعمره غيري، قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال اكلوه فهم محرمون. حدثنا احمد بن عبد الضبي حدثنا خزيمة بن سليمان النميري حدثنا ابو حازم عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وابو قتادة محل محل يعني حلال لم يحرم. وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، قال فاخذها رسول الله فاكلها صلى الله عليه وسلم. وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو الاخوص وحدثنا قتيبة واسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن ابي قتاده قال كان ابو قتاده في نفر المحرمين وابو قتاده محرم. واختص الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فاتبوا. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ابيه قال كنا مع طلحه ابن عبيد الله ونحن حرم فاهدي له طريق وطلحه راقد فمنا من اكل ومنا تورع، فلما استيقظ طلحه وصفق من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذلك في طلحه بن عبيد الله يقول كنا يعني حرم وانه اهدي له طير مفسود يعني، وكان طلحة راقد فبعضهم يعني أكلوا بعضهم لم يأكلوا قال إحنا محرمين. فلما قام أبو طلحة قال وفق من أكل، يعني قال لمن أكل يعني يجوز لك أن تأكل منه إذا لم يكن خطيرا، هذا يدل على أنه لم يصب له وإنما صيد، يعني قاص البر تأكل من صيد البر ثم يبيعون أو يؤذون للمحرم فيجوز له عند ذلك أن يأكل. خلاصة هذا الباب أن المحرم يحرم عليه صيد البر أن يصيد أو يعاون، إذا صاد أو عاون هذا مثل ميت حرام لا يجوز لا يحل له أن يأكل، أما إذا صاده صائم وهو حلال وأهداه للمحرم فيجوز له أن يأكل منه، وكذلك يجوز أن يشتري من هذا إذا كان شراء، يعني تملكه مثلا لو تملكه بالشراء فاشتراه وهو يعني من صيد البر فيجوز له كذلك. الحديث التاسع باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني مكرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت عبيد الله بن هبثم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحداء والغراب والفأرة والكلب العصفور. قال فقلت للقاسم أطرأيت الحية؟ قال تقتل بثغر لها. هذا قول الإمام النووي: باب ما يندب للمحرم يندب، يعني يستحب له وغيره كذلك قتله من الدواب في الوحر. في دواب تقتل أمر النبي بقتلها، سواء تقتل حل أرض الحلال، هي جميع أرض الأرض إلا مكة، ومكة كذلك، فتقتل في الحل والحرم، وكذلك يقتلها الإنسان إذا كان حلال وإذا كان محرم في أي صورة كان، يعني في الأرض أو في الشخص. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت رسول الله يقول أربع كلهن فاسق. فاسق يعني خارج عن هنا، مش عن الطاعة، يعني ان هذا من الفسق، يعني اللي هو الذاتي فيها والشر الموجود في هذه الدوائر. يقتلن في الحل والحرم، تقتل اذا كان في ارض مكة، وكذلك اذا كانت في الارض الوسط، وكذلك اذا كان الانسان محرما او غير محرم. الحداء هي طائر جارح معروف، والغراب معروف كذلك، والفأرة كذلك، والكلب العقور. الكلب العقور غير بخيط الكلاب، وهو الذي داءه، الذي أصابه داء يسمى داء الكلب، وهذا الداء يفعله يعثر من يرى هذه أي كل يد وعض، فهذا يقتل كذلك في أي مكان يكون فيه. وقال الراوي للقاسم عن عائشة رضي الله عنها: رأت الحية هي الخامسة، فقال تقتل بصور الله، تقتل بإذلال لها كذلك. فالحية هي الدابة الخامس التي تقتل كذلك في الحل والحرم. الرواية الثانية قال: وحدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا غرة عن شعبة، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس تواصف يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والفدية. ثم ذكر الحية بالنفس، وذكر الغراب ومنه الأبقع، الأبقع هو الأسود كامل السواد، والفأرة، والكلب العقور، والفدية. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد وهو بن زيد، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تواتر يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والفدية، والغراب، والكلب العقور. وحدثنا أبو بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام بهذا الإسناد، وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواكه يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والفدية، والكلب العقور. وحدثنا عبد بن حميد، اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد قالت: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواكه في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع. وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال: اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلها فواكه تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العطور، والعقرب، والفأر. وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينه الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام. في الحرم أرض الحرم، والإحرام عن إحرامه: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. وقال ابن أبي عمر في الوجه في الحرم والإحرام. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحجأة، والفأرة، والكلب العقور. هذه رواية أم المؤمنين حفصة مع رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا زيد بن زبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن يقتل الفأرة والعقرب والحدعة والكلب العقور والغراب. حديث ابن عمر يحدث عن أم المؤمنين كذلك حفصة رضي الله تعالى لم يذكرها بالاسم وإنما قال أخبرتني إحدى نسوة النبي وهي أخته رضي الله تعالى. حدثنا شيبان بن فروح حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا، يعني هذا من عبد الله بن عمر، يعني لو كان في الصلاة ومر أمامه شيء من ذلك فله أجره كذلك وهو في الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، يعني إذا قتلهن وهو محرم فليس عليه جناح، في لا إثم وكذلك لا يلزمه يعني ضمان كما هو قتل الصيد: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا شيبان بن فروح حدثنا جرير عن ابن ابي حازم جميعا عن نافع وحدثنا عوف بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله وحدثني ابو كامل حدثنا حماد حدثنا ايوب وحدثنا ابن مسلمة حدثنا يزيد بن هارون اخبرني يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك بن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق. وحدثنيه فضل بن سهل حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر المسلمين. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن عيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدية. وطبعا معلوم ان هذه الفواسق انما تقتل لضررها الشديد، فلذلك امر النبي بقتلها صلوات الله وسلم محرما كان يعني شخص او غير محرم في ارض الحرم وفي غير الحرم. نقف عند هذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.